ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء؟ نصيحة للتجار يتقوا الله وأن يبيع السلع التي عندهم قد ملكوها وحازوها، طيب، وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن، يرحموا إخوانهم الحاويين، نوصيهم بالرحمة للمحاويل، طيب، وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم، لأنهم ما جاءوا إليه إلا عند الحاجة. فالوصية للتجار أن تكون الأرباع خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.